بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا مجلسنا الثالث من قراءة كتاب الرد على الجهمية للإمام أحمد رحمة الله عليه. نبدأ على بركة الله. قال رحمه الله، قال أحمد: وقلنا هو شيء، فقالوا هو شيء لحظة، ذات أي الأشياء. صفحة كنا؟ 99. نعم. قال أحمد: وقلنا هو شيء، فقالوا هو شيء لا كالأشياء. فقلنا: إن الشيء الذي لا كالأشياء قد عرف أهل العقل أنه لا شيء. نعم، فعند ذلك القول عن الله سبحانه وتعالى بأنه شيء، هذا ثابت في القرآن الكريم. قال الله سبحانه وتعالى: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. فإذن الله سبحانه وتعالى يقال عنه أنه شيء، لأن ما ليس بشيء فهو العدم. الجهمية ينكرون أن يقال عن الله سبحانه وتعالى شيء، ويرونها هذه منقصة في حق الله تبارك وتعالى. فعند ذلك تبين للناس أنهم لا يؤمنون بشيء، ولكن يدفعون عن أنفسهم الشنعة بما يقرون من العلانية. وفعليا إذا قلت لهم فتكون صادقا، تقول: أنتم لا تؤمنون بشيء، إلهكم ليس بشيء، وهذا واقع. طبعا لما جاء الذين بعدهم من الأشعرية، يعني ما قالوا كل الأقوال التي تقولها الجميع، ولكن إذا طبقت أمرهم على الواقع تجد أنهم ينطبق عليهم هذا الكلام. كما قال بعض السلف، يقول الرجل: أنا عندي شجرة أو أنا عندي نخلة، فتقول: هل لها سعف؟ يقول لك: لا. هل لها ثمر؟ يقول لك: لا. هل لها ساق؟ يقول لك: لا. هل لها جذر؟ يقول لك: لا. طيب، إذن لا نخلة لك. فهؤلاء يقولون: لنا رب. طيب، هذا الرب هل له وجه؟ لا. هل له يد؟ لا. هل له عين؟ لا. هل له ساق؟ لا. طيب، ما هو هذا الإله؟ أين هو؟ ليس في مكان. هل له صوت؟ ليس له صوت. بالتالي أنتم تصفون عدما، وأنا أستغرب منهم. يعني هلا كل طوائف الجهمية تقر أن لله سبحانه وتعالى شيء اسمه ذات، يريدون أن يعبرون بالذات على أنه موجود وجود حقيقي، تعبروا عنها بكلمة ذات. كلمة ذات في اللغة العربية ليس لها هذا المعنى، إنما كلمة ذات في اللغة العربية بمعنى صاحبة، وتضع كل ذات حمل حملها، يعني وتضع كل صاحبة حمل حملها، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، ونقلبهم جهة اليمين وجهة الشمال. أفعل هذا الفعل في ذات الله، أفعل هذا الفعل في سبيل الله، كما قال خبيب رضي الله عنه أحد الصحابة، قال: يعني ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذاك في ذات الإله. ما معنى ذات هنا؟ يعني في سبيل الله. إن كان يقصد التي سموها ذات، إذن هو داخل الله سبحانه وتعالى. وهذه على فكرة هذا قول الجهمية، يقولون: وذاك في ذات الإله، يعني هو داخل الله سبحانه. حاشا لله، كيف ذلك؟ كيف يدخل في جوفه؟ يعني إن قبل أن ينسب لله سبحانه وتعالى كلمة جوف، كيف يدخل فيه المخلوق هذا ويقتل فيه؟ لا، في ذات الله، يعني في سبيل الله. لكن اصطلحوا على كلمة ذات من باب أن ما يقولوا مثلا الألفاظ التي يريدون أن لا يثبتوها لله، مثل لفظة جسم، لفظة كتلة، أو ما شبه ذلك. هذه هي أساسا غير واردة في حق الله، وهم يريدون أن يتخلصوا من قولها عن الله سبحانه وتعالى فقالوا ذا. على العموم، كل الطوائف الجهمية تثبت لله هذا الذي سموه ذاتا. نحن نثبت المعنى الذي يقولونه، ولكن يعني إن تجنبنا أن نقول كلمة غير واردة بدون حاجة فلا نقولها، وإن احتجنا إلى التعبير بكلام يفهمه الناس فنعبر لا بأس إن كان المعنى صحيحا، لكن لا نحتاجها في بعض السياقات. يعني عندما نقول الله فوق السماء يقول لك بذاته ولا ليس بذاته، تقول له أنا ما أعرف هذه كلمة ذات، هذه من عندك، الله فوق السماء، ما في شيء اسمه الله فوق السماء بذاته، هذا كلام ليس من كلام العرب حتى تلزمني به. في هذا الباب نفيها أقوى عندنا في الاحتجاج من أن نثبتها ونأتي بكلمة محدثة ثم يناقشون عليها. طيب أنا يعني صرفت قليلا عن الموضوع، لكن أريد أن أقول هم يثبتون لله ما سموه بذاته، طيب أين هذه الذات؟ لا ندري أين هي، ليس لها مكان، ليس لها صفة، ليس لها، يعني كل ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه ما في، نفي نفي نفي نفي نفي نفي، ثم بعد ذلك إذن تجد أنهم لا يعبدون شيئا. فبالتالي هم إذا قالوا الله شيء، أقصد الأشعرية، فهو هذا القول، ما هو هذا الشيء؟ هو الله، نعلم أن الله أنه هو الله، أنتم تقولون هو الله، لكن هل هو له صفات تثبت أنه شيء، أم تنفون عنه كل الصفات حتى صار بالنهاية لا شيء فعدتم إلى قول أجدادكم الجهمية؟ فهذا هو الواقع. فإذا قيل لهم فمن تعبدون؟ قالوا نعبد من يدبر أمر هذا الخلق، فقلنا هذا الذي يدبر أمره. انقطع الصوت. مشنع. انقطع الصوت. لما تظهرونه. محمد فارو. السطر الثالث. قد عرف المسلمون؟ لا. فقلنا هذا الذي يدبر أمر هذا. ثالث أم ثاني؟ ثالث. فقلنا هذا الذي يدبر أمر هذا الخلق هو مجهول لا يعرف بصفة. قالوا نعم. فقلنا قد عرف المسلمون أنكم لا تؤمنون بشيء، إنما تدفعون عن أنفسكم الشنعة بما تظهرونه. إذن يقال لهم، يقال لهم ما الذي تعبدون؟ كما قلنا قبل قليل، ما الذي تعبدون؟ يقولون الله سبحانه وتعالى. ما هو الله بالنسبة لكم؟ الله سبحانه وتعالى هو خالقنا. طيب خالقنا فهمنا، هذا فعل نسبتموه له، هو خالقنا فعلا نحن نقر، لكن في سياق الاحتجاج هذا فعل أنتم نسبتموه لمن تعبدون، لكن أنا أريد صفة يعرف بها هو بنفسه، ليست أثارا من آثاره أو أثرا من آثار أفعاله أو صفاته. يعني الآن نحن ننظر إلى الخلق، الخلق هذا هو أثر لصفة الله. ما هي الصفة؟ هي صفة الخلق، الله خالق، نحن ننظر إلى آثار خلقه، نريد صفة له بنفسه يعرف بها. ما هي هذه الصفة التي يعرف بها؟ هل تقرون له بصفة؟ فيقولون لا. يعني نحن إذا قيل لك تقول الله سبحانه وتعالى له وجه، له عين، له يد، هذا نقر به، هذا الذي أخبرنا به كتابنا، وهذا الذي أخبرنا به نبينا. هم ليس عندهم هذا. فقال لهم الإمام أحمد قد عرف المسلمون أنكم لا تؤمنون بشيء، إنما تدفعون عن أنفسكم الشنعة بما تظهرونه. أنتم تقولون نؤمن بالله وربنا وربكم، لكن واقعكم أنكم لا تؤمنون بشيء. يعني وبعضهم، يعني بعض أتباع الجهمية اللي هم الأشعرية، يقول صراحة هذا الإله الذي يعبده عثمان بن سعيد الدارمي وابن تيمية، يعني يقصد الذي يعبده المسلمون، يعني إله ابن تيمية هو إله المسلمين، إله عثمان بن سعيد الدارمي هو إله المسلمين، إله أحمد بن حنبل هنا هو إله المسلمين، فهو يقول هذا الإله الذي يعبده هؤلاء ليس ربنا بصراحة شديدة. وهذا يعني هو مقتضى وهو لازم ما يقولونه من نفي لصفاته. فقلنا لهم هذا الذي يدبر هو الذي كلم موسى. قالوا لم يتكلم ولا يكلم، لأن الكلام لا يكون إلا بجارحة والجوارح منفية. أكمل. فإذا سمع الجاهل قولهم يظن أنهم من أشد الناس تعظيما لله، ولا يعلم أنهم إنما يعود قولهم إلى ضلالة وكفر، ولا يشعر أنهم لا يقولون قولهم إلا فرية في الله. شوف سبحان الله، كلام أحمد هذا دقيق جدا، سأتي إليه لكن بعد لحظات، لأنني أريد أن أقول لكم كلاما فقط، أتي بنصه. أظن أنا نقلته في تحقيقي لفضل علم السلف على علم الخلف. هنا ما أجده. سبحان الله. على العموم هذا الكلام بنفسه تقريبا نفس هذا الكلام يقوله علماء الأشعرية، يقولون أنتم يا من تثبتون لله سبحانه وتعالى الكلام، الكلام لا يمكن أن يثبت لله سبحانه وتعالى، لأن الكلام أو بالأحرى الكلام الذي هو صوت، يعني تخيل أن يصل الأمر إلى أن يفرق بين أو يسمي الكلام باسم خاص. وعلى فكرة هذه أحب أن أنبه إليها، هذه الطريقة في الدجل وتزوير الحقائق، يأتي إلى الشيء فيطلق عليه اسما خاصا. مثلا الكلام، كل الناس تعرف أن الكلام هو أصوات فيها حروف تتركب منها كلمات، وهذه الكلمات تتركب منها جمل. فيأتي ويقول لك لا، هذا الكلام اللفظي، لما أضاف كلمة أي إضافة ما عدا هذا الكلام. نحن عندما نقول كلام هكذا كلمة مفردة تعني هذا، فهو أضاف إليها إضافة، فما عادت كلمة الكلام تعني هذا المعنى. انتبهت إلى الخدعة؟ يعني مثلا أنا إذا قلت زيت، الزيت له أنواع كثيرة، فزيت الزيتون هذا مضاف ومضاف إليه، زيت عباد الشمس مضاف مضاف إليه، عرفت؟ فهنا ما أستطيع أن أقول عن زيت الزيتون أنه هو الزيت، هو واحد من الزيوت أو نوع خاص من الزيوت. فلهذا أنا أقول زيت الزيتون، ما أقول الزيت فقط. قد تجوز في اللغة إذا كان معهودا مثلا أو ما شابه ذلك، أو لا أريده هو بنفسه. مثلا لما أرادوا أن ينكروا مسألة الطلاق، أو أرادوا أن يقولوا يعني هذا إذا الإنسان طلق زوجته فلا يقع الطلاق حتى يسجل هذا الطلاق عند الحكومة، فماذا فعلوا؟ أول شيء فعلوه قالوا هذا اسمه الطلاق الشفوي، هو اسمه الطلاق فقط، أضافوا له كلمة قالوا الطلاق الشفوي حتى يصير نوع من أنواع الطلاق. فهذا النوع من أنواع الطلاق نحن الذي لا نريد أن نقول إنه طلاق يقع، حولوه من أصل إلى فرع. فالآن هنا عندما نتكلم نقول الكلام، الله يتكلم له كلام، فهم قالوا لا، هذا اسمه الكلام اللفظي، فصار نوع اللي هو الكلام صار نوع من أنواع الكلام. طيب ما إيش النوع الآخر؟ الكلام النفسي. ما هو الكلام النفسي؟ هو الخواطر التي تدور في الذهن، فهذا الذي يثبتونه لله، ليس الجهمية الأوائل الأشعرية. الجهمية الأوائل ما عندهم شيء اسمه كلام نفسي ولا شيء. فالآن إذا أردنا أن نناقشهم في مسألة الكلام، نحن نطبق على الجهمية الأوائل وعلى الجهمية هؤلاء الأشعرية نفس القاعدة، كلاهما ينكرون الكلام، ولكن هؤلاء فرقوا وفعلوا ذلك وقالوا يوجد كلام نفسي وكلام لفظي ونحن ننكر اللفظي إلى آخره. لكن لو رجعت إلى أصل المسألة، هم ينكرون الكلام والجهمية ينكرون الكلام نفس الشيء. فهذا الذي يدبر، أنتم تقولون الله يدبر. نحن عندنا في القرآن الكريم أن هناك ما كلم موسى، هناك من كلم موسى وقال له إنني أنا الله، هل هذا الذي يدبر الأمر هو الذي كلم موسى؟ قالوا لا، نحن ننزه الله عن الكلام. كيف تنزهونه عن الكلام؟ صار صنم. لا، نحن ننزه عن الكلام لأن الكلام لا يكون إلا بجوارح، فنحن ننزه عن الجوارح وبالتالي ننزه عن الكلام. شوف شلون لفة. ولهذا أحمد والعقلاء من أمة محمد تفطنوا لهذه اللعبة، فقال أحمد: فإذا سمع الجاهل قولهم يظن أنهم من أشد الناس تعظيما لله، نحن ننزه الله. شوف، يعطونك شيئا يعني يوحون لك بطريقتهم أنهم هم ما فعلوا ذلك تنقصا، وما فعلوا ذلك تشبيها لله بالأصنام، وما فعلوا ذلك تشبيها لله بالناقصين الخرسان الذين يعني نقصت فيهم الصفات التي لا بد من أن يتمثل فيها مثلهم. لا يقولون إنهم يتنقصون من حقيقة كلام الله سبحانه وتعالى، ويقولون كلام الله يعني عندما أو يتنقصون من القرآن، خلينا من نصوص القرآن التي تثبت أن الله يتكلم، قال الله، لا يقولون ذلك، ولكن يقولون نحن نعظم الله، نحن ننزه الله، نحن نقدس الله سبحانه وتعالى. فإذا سمع الجاهل قولهم يظن أنهم من أشد الناس تعظيما لله، ولا يعلم أنهم إنما يعود قولهم إلى ضلالة وكفر. تكثير يا أحمد، ما توقعتها منك. مهم. ولا يشعر، يعني الجاهل الذي يسمع كلامهم، ولا يشعر أنهم لا يقولون قولهم إلا فرية في الله، يعني يظهرون بمظهر المعظمين ولكنهم يفترون على الله سبحانه وتعالى، يفترون على الله الكذب. فمما يسأل عنه يقال له: تجد في كتاب الله آية تخبر عن القرآن أنه مخلوق؟ فلا يجد. فيقال له: فتجده في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن القرآن مخلوق؟ فلا يجد. فيقال له: فمن أين قلت؟ فيقول: من قوله، من قول الله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا. وزعم أن جعل بمعنى خلق، فكل مجعول هو مخلوق. ادعى كلمة من الكلام المتشابه يحتج بها من أراد أن يلحد في تنزيله ويبتغي الفتنة في تأويلها، وذلك أن جعل في القرآن من المخلوقين على وجهين: على معنى التسمية وعلى معنى فعل من أفعالهم. طيب، سنكمل الآن، لكن أنا وجدت النص الذي قلت لكم، هذا نقلته أنا في تحقيق كتاب بيان فضل علم السلف على علم الخلف، وهو قول الباقلاني. قال في كتابه الإنصاف صفحة 37: وأيضا فإن الحروف تحتاج إلى مخارج، فحرف الشفة غير حرف اللسان، وحرف الحلق غيرهما. فلو كان تعالى يحتاج في كلامه إلى الحروف لاحتاج إلى المخارج، وهو منزه عن جميع ذلك. شو كيف يظهر لك التعظيم لله سبحانه وتعالى، ولكن هو في واقعه تعطيل. الله قادر على، يعني شوف الآن الذي يردد مثل كلامه والله جاهل، لأن أنت ترى الآن مكبر الصوت اللي في الجوال ليس له لا لسان ولا شفة ولا، ويطلع منه صوت. فهذه اللوازم التي يقولونها هذه كانت على زمن الجهل الذي هم جاهلون به، وعلماء زمانهم ردوا عليهم، وأحمد بن حنبل رد عليهم في هذا، فقال لهم الله سبحانه وتعالى سيجعل الجوارح تنطق، الجوارح ليس لها لسان لكن سيجعلها تنطق، فمن باب أولى أن تقول إن الله سبحانه وتعالى قادر على أن ينطق وعلى أن يقول وعلى أن يكون له وله صوت بدون أن تأتي باللوازم هذه، هذه اللوازم عندك أنت. الباقلاني، طيب الباقلاني هذا لا نستطيع أن نتكلم عليه، هو الذي يقول هذا الكلام لكن لا تستطيع أن تتكلم عليه، بدك تجيبها من علي جمعة لكي يقبل الناس كلامك، لكن علي جمعة من أين جابها؟ من هؤلاء، هؤلاء شيوخهم، وهؤلاء الذين أظهروا البدع، وهؤلاء الذين نشروا البدع في الناس. فماذا نفعل؟ نأتي بنصوصهم ونرد عليها، لا بد أن يعرف الناس الحق. فهذا الذي يقولونه في الله سبحانه وتعالى، هذا الذي يقولونه، الله لا صوت له، حاشاه، أخرس، حاشاه، وإن كان يتكلم بحروف، طب هذا القرآن أليس كلامه؟ القرآن بين أيدينا وكلنا نقرأه وكلنا نعرفه، حروف تتركب منها كلمات، تتركب منها آيات. يقول لا، كلام الله ليس حروف. إذن أنتم تقولون بخلق القرآن، لا نحن لا نقول بخلق القرآن. شوف الكذب، ما هو القرآن الذي تقولون بأنه ليس بمخلوق؟ أنتم لا تقولون بخلق القرآن، كيف لا تقولون بخلق القرآن؟ يقول لك الرازي والله في قرآن هو معاني في نفس الله، وفي قرآن أنزله الله، فهذا الذي أنزله الله مخلوق، واللي معاني الله أنزل علينا كتاب وقال هذا كلامي، إذن هذا هو الذي غير مخلوق، الله المستعان. طيب يقول فمما يسأل عنه يقال له تجد في كتاب الله آية تخبر عن القرآن أنه مخلوق؟ السؤال، فلا يجد. يعني آية يقول الله سبحانه وتعالى إنا خلقنا القرآن، لقد خلقت القرآن، هل تجد هذا؟ لا، ما في. طيب فتجد في سنة رسول الله أنه قال إن القرآن مخلوق؟ أيضا لا يجد. يعني لا الله قال عن كتابه أنه مخلوق ولا الرسول قال، إذن هذا كلام من عندكم. فتسأله طيب من أين لك هذا الكلام؟ عندك دليل؟ أولا دليل صريح لا يوجد، فنأتي للدليل غير الصريح، فيقول قال الله سبحانه وتعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا. اقرأ ماذا سيقول. فيقول من قول الله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا، وزعم أن جعل بمعنى خلق، فكل مجعول هو مخلوق، فادعى كلمة من الكلام المتشابه يحتج بها من أراد أن يلحد في تنزيله ويبتغي الفتنة في تأويلها، وذلك أن جعل في القرآن من المخلوقين على وجهين، على معنى التسمية وعلى معنى فعل من أفعالهم. وقوله الذين جعلوا القرآن عضين، قالوا هو شعر وأنباء الأولين وأطواف أحلام، فهذا على معنى التسمية. قال تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد، قريبا قطعت يجعلون أصابعهم. ارجع من قوله وجعلوا الملائكة، قال وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، يعني أنهم سموهم إناثا. ثم ذكر جعل على معنى التسمية فقال يجعلون أصابعهم في آذانهم، فهذا على معنى فعل من أفعالهم. طيب الآن هنا أحمد بن حنبل يقول لهم أنتم احتججتم بقول الله تعالى إن جعلناه قرآن عربية، وزعمتم أن معنى كلمة جعل خلق. طيب هذه لو ترجع لمناظرة عبد العزيز بن يحيى لبشر المريسي، راح ركب له فخ عظيم، فقال له مما قال يعني ما قولكم، ما قولك يا بشر المريسي في من قال إنه هو خالق الملائكة؟ وذكر طبعا مناظرة طويلة ترجع موجودة في الفيديو عندي، ما قولك يا بشر المريسي في من قال إنه إن البشر هم الذين خلقوا الملائكة؟ فقال هذا كافر. طيب ألست أنت الذي تقول إن معنى جعل خلق؟ قال نعم. طيب وقول الله سبحانه وتعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، على معنى قولك أن البشر الكفار هم الذين كفار قريش هم الذين خلقوا الملائكة، فأنت كافر. طيب هنا طبعا أيضا نفس الحجة، سبحان الله يعني تجد أهل السنة يحتجون عليهم ويردون عليهم بآيات القرآن، سبحان الله بآيات القرآن، آيات واضحات معروفات معلومات، لكن هم لا يستطيعون أن يستوعبوا أو لا يريدون أن يفهموا. فأحمد بن حنبل يقول زعموا هؤلاء أن كلمة جعل معناها خلق، فإذا كل ما قيل عنه أنه جعل أنه جعل، فإذا هذا مخلوق. فادعى كلمة من الكلمة المشابه، يعني أتى إلى شيء، كلمة قد تكون حمالة معاني، كلمة جعل قد تأتي بمعنى خلق. ولكنها تأتي بمعاني أخرى، فهو جاء إلى هذه الكلمة التي تحمل أكثر من معنى فحملها معنى معين. ولكن لو انتبهت هنا، متى نقول جعل ويكون معناها خلق، ومتى نقول جعل ولا يكون معناها خلق؟ انظر إلى الآية إنا جعلناه قرآنا عربيا، احذف كلمة عربية، لنفترض أن شخصا قال الله جعله قرآنا، أو لا حتى شيل ضمير الهاء، يعني شوف حتى الآية ما تترك لك مجال. إنا جعلنا قرآنا، لو كانت الآية هكذا إنا جعلنا قرآنا، فهذه سيقال فيها هذه دليل على أن القرآن مخلوق. ليه؟ الله جعل السماء، يعني الله خلق السماء، الله جعل السماء زرقاء، ما معناه أن الله خلق السماء، وإنما معناه أن الله صير السماء زرقاء، هي السماء موجودة خلقها الله قبل، لكن هذه الآية ما تتكلم عن أنه خلقها، إنما تتكلم عن أنه جعلها زرقاء، فهمنا؟ الله جعل آدم، هذا معناه أن الله خلق آدم، لكن الله جعل آدم طويلا، هو يتكلم لك عن صفة آدم، لا يتكلم عن أنه خلقه، فهذا فرق. فالآن أحمد يقول لك جعل في القرآن من المخلوقين على وجهين، على معنى التسمية وعلى معنى فعل من أفعالهم. المخلوق لا يخلق، فبالتالي جعل إما أنه سمى، يعني يأتي شخص ويقول لك جعلتني كافرا، بمعنى أنت كفرتني، قلت عني كافر وأنا لست بكافر. جعلتني كافرا لا يعني أنك صيرته وحولته من مسلم إلى كافر، وإنما سميتني كافرا، كيف تسميني كافرا؟ هذا لا يجوز. جعلتني كافرا، فلان جعلني كافرا، بمعنى فلان سماني كافرا، فهذا على معنى التسمية، جعل بمعنى سمى. ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى الذين جعلوا القرآن عضين، لا هذا على معنى الفعل، يعني جزؤوه، وإنما وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، كيف جعلوهم إناثا؟ ما حولوهم ولا فعلوا شيئا، إنما سموهم إناثا، قالوا الملائكة إناث، وهذا غلط، الملائكة ما ورد أنهم إناث. الملائكة فيهم قولان لأهل العلم، قول أنهم ذكور وقول أنهم لا جنس لهم. أما القول بأنهم إناث هذا قول باطل. فالآن جعلهم للملائكة إناثا إذن هي تسمية، زعم، هم زعموا أن الملائكة إناث. أما قوله تعالى الذين جعلوا القرآن عضين، ماذا فعلوا؟ جزؤوه، يعني أخذوا نصف آية وما أخذوا باقي الآية، أخذوا ويل للمصلين ما أخذوا باقي الآيات، ما أخذوا باقي السياق. فهذا معنى جعلوا القرآن عضين، هذا فعل لهم يقتضي تجزئة الآيات. كذلك في قوله تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم، ما معنى الآية يخلقون أصابعهم في آذانهم؟ لا، وإنما يضعون أصابعهم في آذانهم. إذن هذا فعل من أفعالهم، الجعل هنا فعل. طيب نعم. وقال حتى إذا جعله نارا، هذا على معنى فعل، فهذا جعل المخلوقين، ثم جعل من أمر الله على معنى غير خلق، لا يكون إلا خلق ولا يقوم إلا مقام خلق خلقا لا يزول عنه المعنى. وإذا قال الله جعل على غير معنى خلق، لا يكون خلق ولا يقوم مقام خلق ولا يزول عنه المعنى. هو بالنسبة للمخلوقين أخبرنا أن هناك معنيان. المعنى الأول أنهم سموا ذلك الشيء، وصفوا ذلك الشيء بوصف، فيقال جعلوا ذلك الشيء كذا. والمعنى الثاني أنهم فعلوا فعلا، جعلوا أصابعهم في أذانهم، يعني وضعوها في أذانهم. بالنسبة لله سبحانه وتعالى يأتي كلمة جعل تأتي بمعنى خلق، وتأتي بمعنى آخر، تأتي بمعنى التصيير. طيب هو الآن سيضرب الأمثلة وتتضح فيها. نعم. فمما قال الله جعل على معنى خلق قوله الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، يعني هنا خلق الظلمات والنور. هنا قال وجعل الظلمات والنور، جعل الظلمات، ما قال جعل كذا على الشكل الفلاني. يعني قلت لكم لو قال جعل السماء زرقاء، إذن السماء موجودة، وهو يتكلم عن أنه صيرها زرقاء، حول لونها فقط. لكن جعل السماء يعني خلق السماء. هنا في قول الله سبحانه وتعالى وجعل الظلمات، ما في مثلا وجعل الظلمات كثيرة مثلا، لا، جعل الظلمات إذن خلق الظلمات. والنور معطوف على الظلمات، إذن جعل النور، خلق النور. وقال وجعل لكم السمع والأبصار، إذن خلق لكم السمع والأبصار، لأن هكذا جاء جعل السمع جعل الأبصار، مفعول به واحد. نعم. طبعا هو يقال هنا مفعول به واحد يعني، والثاني معطوف على الأول. نعم. يقول وخلق لكم السمع والأبصار، وقال وجعلنا الليل والنهار آيتين، ويقول وخلقنا الليل والنهار آيتين. هنا الأرجح أن هذا بمعنى التصير، وقد تأتي بمعنى الخلق، لكن هنا الواضح أنها بمعنى التصير، لأن الليل والنهار هذا بعد خلقها جعلها آية، يعني هي صارت آية، هي موجودة، خلقها من قبل. نعم. وكذلك الآية الأخرى وجعل الشمس سراجا، هو أنا زاد في نورها حتى تصير سراجا، أو يعني صيرها سراجا لنا لأهل الأرض. فهذه بمعنى التصير وليس بمعنى الخلق، والله أعلم. نعم. وقال وجعل الشمس سراجا، وقال هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها، يقول خلق منها زوجها، يقول وخلق من آدم حواء، إذن هذه أيضا هذه بمعنى خلق وجعل منها زوجها. وقال وجعل لها رواسي، يقول وخلق لها رواسي ومثله في القرآن كثير، فهذا وما كان مثله لا يكون إلا على معنى خلق. ثم ذكر جعل على غير معنى خلق في قوله ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة، لا يعني ما خلق الله من بحيرة ولا سائبة. وقال الله الآية هنا في أن المشركين اخترعوا نظاما للدواب، دابة التي تأتي بخمس بطون، الخامسة حكم وكذا إلى آخره، فهذه أحكام ما أنزل الله بها من سلطان. فقوله ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة لا يعني أنه ما خلق هذه البحيرة وهذه السائبة، إذن من الذي خلقها؟ لكن ما جعلها، ما حكم بهذه الأحكام التي يحكمون بها في البحيرة والسائبة، هذا معنى الكلام. إذن هنا ما جاءت جعل بمعنى خلق. نعم. وقال الله لإبراهيم إني جاعلك للناس إماما، لا يعني إني خالق للناس إماما، لأن خلق إبراهيم كان متقدما. هي والله أعلم، والله أعلم يريد لا يعني أنه خالقك للناس إماما، إني خالقك، لعلها هكذا. وقال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا، وقال إبراهيم رب اجعلني مقيم الصلاة، لا يعني اخلقني مقيم الصلاة. وقال يريد الله أن لا يجعل لكم حظا في الآخرة، وقال لهم يريد الله ألا يجعل لكم حظا في الآخرة، وقال لأبيه موسى إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، لا يعني وخالقوه من المرسلين، لأن الله وعد أم موسى أن يرده إليها ثم يجعله بعد ذلك رسولا. إذن ما راح يخلقه، لن يخلقه رسولا، هو مخلوق وجاهز، لكن سيصيره رسولا. إذن هذا هو المعنى، معنى كلمة جعل، هذا كله احتجاج عليهم بسبب جهلهم بمعنى كلمة، هذا الجهل الذي يعني يضلون به الناس، ولو أنهم فهموا كلام العرب لما ضلوا، لكن سبحان الله فهم أعجب، وحتى الأشعرية الذين تجدهم يتفاخرون بأنهم يدرسون النحو في الأزهر ويحاسبك على أي غلطة في حركة في كلامك الذي جاء في سياق الكلام الذي يخطئ فيه كل أحد، يقول لك لا، ما أنت المضاف إليه جعلته مكسور، طيب غلطنا، ما هو مكسور، يقول لك جعلته منصوب، غلطنا، كفرنا، لا، إذن أنت ما تفهم باللغة العربية، طالما أنك ما تفهم باللغة العربية ما تفهم القرآن، تجد هو أجهل الناس بالقرآن الكريم، لا يفهم معاني الكلمات، وجاي حاسبك على سبق لسان في كلمة قلتها، شيء والله أنا يعني أتعجب منه. حتى قلت لكم يعني عبد العزيز بن يحيى يقول لبشر المريسي أنت إذا واحد قال لك أن هناك من خلق شريكا لله ماذا تقول فيه؟ يقول هذا كافر. طيب ومن لا يكفره؟ كافر، كيف خلق شريكا لله؟ طب ما الله سبحانه وتعالى قال وجعلوا لله شركاء الجن، إذن خلقوا لله شركاء على المعنى، على المعنى الذي تفهمه أنت، أليس معنى جعل دائما معناها خلق؟ فعلى هذا إذن وخلقوا لله شركاء، كيف تفهمون، كيف تفهمون، والله الجهلية يعني أمرهم عجيب، كيف يتبعهم العقلاء، والله لا أدري، يعني حتى في ناس والله يعني الإنسان يعترف لهم بالفطنة من علماء الجهمية، يعترف أن فعلا تجد في كلامه كلام واحد متزن، يأتي عند هذه المواضع ويضل، سبحان الله، سبحان الله، كيف تظل في هذا؟ كيف تظل؟ والله طلاب علم صغار يستطيعون الرد عليك في بعض المواضع يعني التي يضلون فيها، كيف واحد مثلك؟ لكن يعني الله سبحانه وتعالى لا يكمل شيء على أحد. نعم. وقال: ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم. وقال: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. وقال: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، لا يعني وخلقه دكا، ومثله في القرآن كثير. فهذا وما كان على مثاله لا يكون على معنى خلق، فإذا قال الله جعل على معنى خلق، وقال جعل على غير معنى خلق، فبأي حجة؟ قال الجهمي: جعل على معنى خلق. فإن رد الجهمي الجعل إلى المعنى الذي وصفه. النقطة غلط في كلها واحدة، عبارة واحدة. يقول أحمد هنا كلمة جعل أثبتنا أنها تأتي على معنى خلق وعلى غير معنى خلق. أنت يا جهيل البعيد، كيف تجعلها هنا؟ يعني لماذا هنا قلت معنى جعل خلق؟ ما حجتك؟ ما دليلك؟ ما برهانك؟ فبأي حجة؟ قال الجهمي: جعل على معنى خلق. فإن رد الجهمي الجعل إلى المعنى الذي وصفه الله فيه، وإلا كان من الذين يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. فلما قال الله: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال: لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال: فإنما يسرناه بلسانك. فلما جعل الله القرآن عربيا ويسره بلسان نبيه صلى الله عليه وسلم، كان ذلك فعلا من أفعال الله تبارك وتعالى، جعل القرآن به عربيا. يعني هذا بيان لمن أراد هداه الله مبينا، لمن هذا بيان لمن أراد هداه الله مبينا، وليس كما زعموا معناه أنزلناه بلسان العرب وقيل بيناه. ثم إن الجهم ادعى أمرا آخر وهو من المحال، فقال الآن هنا يقول: إذا قول الله سبحانه وتعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا، ما يعني إن خلقناه؟ ولكن هو يقول كان ذلك فعلا من أفعال الله تبارك وتعالى، جعل القرآن به عربيا، بمعنى أن الله لما تكلم بالعربية. الله قادر على أن يتكلم بلغات أخرى، قادر على أن يتكلم بكلام من عنده لا يعلمه البشر ولا يعلمه خلق، ولكن هو جعل كلامه عربيا، تكلم بالعربية. أتى في أثر عن كعب الأحبار أن الله سبحانه وتعالى لما كلم موسى كلمه بلغات لا يفهمها موسى، ثم كلمه بالعبرانية. فالمقصود الله سبحانه وتعالى يتكلم بما يشاء كيفما يشاء، فجعله القرآن عربي إذن هو يعني بمعنى أنه تكلم به بالعربية لكي يفهمه العرب. نعم. ثم إن الجهم ثم إن الجهم ادعى أمرا آخر وهو من المحال، فقال: أخبرونا عن القرآن، أهو الله أم غير الله؟ هذه من الشبه التي قد تكون تنطلي على جهال الناس كثيرا. جعلناه قرآن عربي، هذه قد لا تنطلي على كثير أحد، لكن هذه فعليا يأتيك بالعقل. عندنا الله مخلوق؟ لا. طيب ما سوى الله؟ ما غير الله؟ مخلوق ولا مو مخلوق؟ طبعا مخلوق، الله فقط هو غير المخلوق، وكل ما سوى الله مخلوق. طيب القرآن هو الله ولا هو غير الله؟ هنا إذا قلت هو الله كلام غلط، وإذا قلت هو غير الله إذن أنت تثبت أنه مخلوق. الذي يعني بعض الجهال أو بعض من هو ليس بجهل ولكنه لم يفكر بها جيدا سيقول والله حجة قوية، لكن هي فعليا حجة سخيفة من أسخف حججهم. باختصار شوف أنت كل ما احتج عليك أحد بحجة قس عليها أو خذ اتخذ لا تقس قياس لا نريده، خذها قاعدة وطبق عليها. إذن نحن أخذناها الآن قاعدة، كل ما سوى الله غير كل ما سوى الله مخلوق. فإذا جئنا إلى الأشياء نقول هذه هي الله أم هي غير الله، فنأتي مثلا إلى علم الله طبق عليه هذه القاعدة، علم الله هو الله؟ لا، هو ليس هو الله. طيب إذن هو غير الله، إذن هو مخلوق، طيب كيف خلقه؟ إذن ينسب لله الجهل قبل خلقه. فعل الخلق، القدرة على الخلق، هي الله؟ لا، هي غير الله؟ إذن الله ما عنده قدرة. القدرة الله على الخلق هذه مخلوقة، من الذي خلقها؟ فعندما تطبق هذه القاعدة على غير القرآن تجد هناك شيء ما يركب، شيء مو مزبوط. ما هو الحل؟ الآن ستقرأ الحل. فادعى في القرآن أمرا يوهم الناس، فإذا سئل الجاهل عن القرآن هو الله أو غير الله فلا بد له من أن يقول بأحد القولين، فإن قال هو الله قال له الجهمي كفرت، وإن قال هو غير الله قال صدق، فلما لا يكون غير الله مخلوقا، فيقع في نفس الجاهل، ومن ذلك ما يميل به إلى قول الجهمي. وهذه المسألة من الجهمي من المغاليق، فالجواب للجهمي إذا سأل فقال أخبرونا عن القرآن هو الله أو غير الله، قيل له وإن الله جل ثناؤه لم يقل في القرآن إن القرآن أنا ولم يقل غيري، وقال هو كلامي فسميناه باسم سماه الله به، فقلنا كلام الله، فمن سمى القرآن باسم سماه الله به كان من المهتدين، ومن سماه باسم غيره كان من الضالين. طيب إذن باختصار هو وضعك بين خيارين وأهمل ذكر الخيار الثالث. الآن سؤال، لو قلت لك قلبك أو أشيل القلب، لو جئت إلى شخص أبيض فقلت له البياض هو أنت أم غيرك؟ يقول بياض غيري. طيب إذن أنت لست بأبيض. لا أنا أبيض. هنا في احتمال ثالث أنا ما ذكرته له، وهذه نوع من أنواع المغالطات المنطقية، أن أعطيك احتمالين أضعك بينهما وهناك احتمال ثالث، فلا هذا صحيح ولا ذاك صحيح، هناك تفصيل أو هناك احتمال ثالث أو رابع أو خامس أو سادس. فهذا الأبيض سيقول لا، البياض ليس أنا ولا غيري، البياض صفتي، فصفتي مني. فالآن هذا في المعقولات كلها. لو أخذنا، لن أخذ في أمثلة كثيرة، لكن الآن أقول لك الله سبحانه وتعالى هناك له صفات وله أفعال. صفات الله سبحانه وتعالى هي لا يقال عنها هي هو، لا يقال عن صفات الله هو، ولا يقال عن صفات الله غيره، بل يقال هي صفته، فصفته منه. سبحان الله في يعني في البدايات أيضا وقع في نفسي هذه المسألة، فرحت سألت فيها، أرسلت فيها سؤالا للشيخ عبد العزيز آل الشيخ مفتي المملكة، فقال لي كيف يعني أن تكون الصفات هي الذات؟ هي صفات، أنت تقول هي صفات، معنى كلامي يعني أنه أنت تقول هي صفات، فكيف تسألني هي الصفات هي الذات ولا هي غير الذات؟ أنت تقول عنها صفات، إذن هي صفات باختصار. والله يعني شيء واضح جدا لكن يحتاج إلى شيء من التأمل. فإذا أي شيء بقى منسوب لله سبحانه وتعالى اللي هو من صفاته، يعني اليد الله هل هي الله أم غير الله؟ هي صفة لله، هي من الله. علم الله هو من الله، هو علم الله، هو صفة الله. عرف؟ ما تأتي تفرق بينه وبين الله، وما تأتي تجعله هو الله، لأن هذا كلام غلط. فهذا احتمال ثالث أن تكون صفة. هناك احتمال رابع أن تكون فعل، يعني إتيان الله، وجاء ربك والملك صفا صفا، مجيء الله. هل هو الله؟ لا. هل هو غير الله؟ لا. هل هو صفة الله؟ قد يقال صفة فعلية، لكن مشان نفرق هو فعل الله. فإذا صار عندك خيار رابع، أنا عرفت، فما تحصرني بخيارين وتقول لي اختار، لا، بدي أفكر فيها أعطيك الجواب. نعم. تفضل يا محمد. خلق والأمر. لم يكن هناك صوت. وقد فصل الله بين. نعم. نعم. وقد فصل الله بين قوله وبين خلقه، ولم يسمه قولا فقال ألا له الخلق والأمر، فلما قال ألا له الخلق لم يبق شيئا مخلوقا إلا كان داخلا في ذلك، ثم ذكر ما ليس بخلق فقال والأمر، فأمره هو قوله تبارك رب العالمين أن يكون قوله خلقا. هذا من الحجج التي نحتج بها عليهم. الله قال ألا له الخلق والأمر. الخلق اسم جامع لكل مخلوق، فإذا نحن هذا الخلق وضعناه هنا، ألا له الخلق، هذا الخلق. والأمر، إذا الأمر غير الخلق، فالأمر ليس مخلوقا. الأمر ما هو؟ قوله كن فيكون. وقد يدخل فيه أيضا افعل ولا تفعل، كل كلماته سبحانه وتعالى التي فيها أمر. طيب لحظة، هنا قد يشتبه عليك مسألة. طيب إذا قلنا الأمر هو قوله كن، أثبتنا أن قول كن غير مخلوق، هل هذا معناه أن القرآن غير مخلوق؟ وين رحت لي على الأمر؟ إيش علاقة الأمر بمسألة خلق القرآن مثلا؟ المسألة هم ما أنكروا أن القرآن مخلوق لأنهم ما يريدوا أن القرآن مخلوق، هم يريدون أن ينكروا أن القرآن مخلوق لكي لا يثبتوا لله كلاما. فإذا أثبت أن الله قال كلمة واحدة انحلت المشكلة بيننا وبينهم، فصار القرآن كما قال الله، هو قاله، هو كلام الله. ما يعني الكلام عن القرآن تحديدا ليس هو صلب المشكلة، ولكن هو شيء ظاهر من المشكلة. المشكلة في الأصل هل الله يتكلم أم لا؟ فإذا أثبت أنه قال كن أثبتنا أنه يتكلم، فانحل الجزء الأكبر من المشكلة. فهذا الذي يتكلم فيه أحمد بن حنبل وغيره من العلماء عندما يأتون إلى مثل هذه المسائل. نعم. وقال إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. ثم قال القرآن أمرا من عندنا. وقال لله الأمر من قبل ومن بعد، يقول لله القول من قبل الخلق ومن بعد الخلق، فالله يخلق ويأمر وقوله غير خلقه. وقال ذلك أمر الله أنزله إليكم. وقال حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور. الآن هو بعد أن أثبت أن الأمر غير مخلوق وأن هناك فرق بين الأمر والخلق، أتى بما يبين لك أن القرآن من أمر الله، فذكر يعني إن أنزلناه في ليلة مباركة إن كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. القرآن نزل أمرا من عند الله، فيها أوامر الله سبحانه وتعالى. وقال لله الأمر من قبل ومن بعد، قبل الخلق وبعد الخلق. إذن قبل الخلق كان لله الأمر، إذن الله كان يتكلم قبل الخلق، إذن كلامه ليس بمخلوق. ذلك أمر الله أنزله إليكم، هذا القرآن الكريم. إذن هو أمر الله، وأمر الله ليس بمخلوق، إذن القرآن ليس بمخلوق. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور، هذا قبل القرآن، قبل يعني ينزل الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم، كان هذا في عند نوح أمر بأمر فار فيه التنور، هذا أمر الله غير مخلوق. فهنا أقام أحمد الحجة في هذه المسألة. وهناك حجة أخرى إضافية زج بها علماؤنا، قالوا الله يخلق الأشياء، لماذا يخلق الأشياء؟ يقول لك إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذا الله يقول كن فيكون، إذا يخلق الله الأشياء بقوله كن. لو كانت كن، قول الله كن لو كان مخلوقا فبماذا خلقه؟ إذا قال خلقه بقدرته، ما أنت قبل شوي أقررت أن الله يخلق بقوله كن، لنفترض أنه خلقه، أنه خلق كن بقدرته، فكن هذا المخلوق هو الذي خلق، يعني جعلت المخلوق هو الذي يخلق، أم الله سبحانه وتعالى يخلق بصفته وبكلامه؟ ما في شبهة يأتون بها إلا ولها رد، بحمد الله رد عليهم أئمتنا وعلماؤنا وأوضحوا الحق وبينوه بحمد الله، وما تركوا من شاذة ولا فاذة إلا وبينوها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم عن الأمة خيرا، وأن يخذل الجهمية أو يردهم إلى الحق، إنه على ذلك قدير. ونختم هنا بإذن الله. جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم وأكفيكم. شيخنا هذه السائلة تقول، أو تخبر عن سائلة أخرى، امرأة طلقها زوجها وهي كان صار لها 11 يوم مولودة، وأيضا زوجها كانت على خلاف وكان من شهر أيار ليوم طلقها في شهر أيلول، يعني هو مسافر وهي خارج بيتها، كانت تطلق تمام الحال إلا شهر أيلول، فعدتها كيف تكون؟ هي كانت ولدانة؟ هو كان سؤال سؤال؟ إيه؟ امرأة طلق زوجها وهي كان صاير لها 11 يوم مولودة. مولودة يعني يكون متزوجها وهي عمرها 11 يوم، قصدها ولدانة يعني. أيوة. إيه. وأيضا إذن هو الخلاصة أنه طلقها بعد الولادة. أي نعم. أيوة. أي تكون عدتها؟ أكمل. وأيضا زوجها كانت هي وياه من شهر أيار ليوم طلاقها في شهر أيلول، يعني هو مسافر وهي خارج بيتها، كانت بدها تطلق بس ما مش الحال إلا لشهر أيلول، كيف عدتها؟ عدتها من يوم طلاقها، ما لها علاقة إذا كان هو بعيد عنها ولا قريب منها، عدتها من يوم الطلاق. كم تكون؟ 3 حيض. صلاة العشاء بعد منتصف الليل تكون قضاء أم فرضا؟ وهل تصح لمن يجتهد وصلاها بنية القضاء؟ ما في قضاء، تكون بالفرض، بنية الفرض. طيب يا شيخ، لو تكرمت تسمي لنا بعض مشايخ المعاصرين الذين يتبعون السلف في الفقه بحيث لا يكونون متمذهبة ولا ظاهرية ويكون لهم مواد نستفيد منها. والله هو أكثر غير المتمذهبة ظاهرية، ولكن هناك من هو غير متمذهب، أو عفوا هو متمذهب ولكنه يعني يرجح قدر المستطاع أو بالأحرى غير متمذهب ولكنه لا يأخذ بأقوال الظاهرية كثيرة مثل الشيخ عبد الكريم الخضير. هناك من هو متمذهب ولكنه يرجح قدر المستطاع مثل الشيخ الفوزان وحنبلي، ولكنه في إذا وجد الدليل يخالف قول الحنابلة يخالفه. يعني هذا الذي يخطر في بالي وأهل العلم كثر. لكن يا شيخ نسأل عن من يحرص على فتاوى الصحابة والسلف. يعني ممكن يكون الطريفي، يعني هذا عنده حرص كبير على ذلك. نسأل الله يفرج عنه ويكاسر. يقول أسأل عن قول عباد الشمس هذا البذر، أظن بها أشكال الأفضل قول دوار الشمس لأن لا تعبد الله، وهي تسمي شيء عندنا بسوريا. هي تعبد الله سبحانه وتعالى، ما أحد قال أنها تعبد الشمس، ولكن عباد بمعنى تباع. وإن قال الإنسان دوار الشمس وما شابه ما فيها، يعني من باب عدم التلفظ بقول موهم هذا ما فيه يعني إشكال، لكن كلمة عباد هنا ليس بمعنى العبادة وإنما بمعنى الاتباع، فهي تتبع الشمس حيث ذهبت. يا شيخ أرجو أن تبين لنا معنى جعل بصيغة مختصرة بأن صعب علي الجمع بينهما. جعل تأتي بمعنى خلق وتأتي بمعنى صيّر. جعل السماء بمعنى خلق السماء، جعل السماء زرقاء، صيّر السماء زرقاء. هذه بالنسبة لله إذا جاءت جعل في حق الله، وإذا جاءت جعل في حق المخلوقين تكون إما بمعنى فعل، جعلوا أصابعهم في آذانهم، حركوا أصابعهم ووضعوها في آذانهم وضع، وتأتي بمعنى ادعى وزعم. جعلوا لله شركاء بمعنى زعموا أن لله شركاء. هذه أربع معاني للجعل، اثنين في حق الله واثنين في حق المخلوق. شيخنا يريد الأخ تبيان عن السؤال الأول، يقول قال الشيخ ثلاث حيض وهي في النفاس، يريد توضح لنا. طيب هي بعد النفاس تحيض. سؤال، كان هناك قطعة ملابس مختلطة بالغاز وغسلت مع بقية الغسيل عندما خرجت. أنا والله ما أعرف ليش الناس تسأل السؤال في أماكن متعددة، تجاوزه لسؤال آخر. سؤال آخر، كيف تكسب المرأة ثواب الجماعة وهي لا تذهب للمسجد في كل فرض وليس عندها من تصلي معه في المنزل؟ يكفيها أن تصلي في منزلها، حتى لو صلت إذا أرادت أن تصلي وعندها طفل أو امرأة فتصلي معهم فهذا فيه خير أيضا، لكن إن صلت في منزلها كما كانت نساء النبي تفعل فهذا خير لها من صلاة في جماعة. طيب بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا جميعا، حفظكم الله. وختاما أنبه الإخوة ستتوقف الدروس أسبوع أو أسبوعين، قد يزيد الوقت وقد ينقص، وقد نفعل شيئا خلال هذين الأسبوعين بعيد عن هذه الدروس، يعني قد يفتح مجال لقراءة متون أو ما شابه ذلك، متون حديثية أو شيء، الله أعلم، لكن في الأسبوعين لا يكون الأمر على ما هو عليه. وعندما ترجع الدروس نعلمكم بإذن الله تعالى، وإذا كان هناك فرصة لشيء خلال الأسبوعين يعني كقراءة متون أو شيء، لن تكون على اليوتيوب، ستكون فقط في المجموعة، سنخبركم بها إن شاء الله. ولا تنسوني من دعائكم، بارك الله فيكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام.